بسم الله الرحمن الرحيم. نبغى من يسمع الحديث. يلا محمد. قال النووي رحمه الله: عن عائشة رضي الله عن أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اتفق عليه. في رواية وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أحسنت. إبراهيم. أحسنت. كمل أبو عبد الله. أحسنت. إيه. لا، الرواية الأولى: من أحدث. بس أحسنت. طيب، احرصوا على الحفظ، بارك الله فيكم كلكم. طيب، بكرة راجع الخمسة، بكرة الخمسة الأولى نأخذ مناقشة. أم المؤمنين عبد الرحمن، لماذا سميت عائشة رضي الله عنها بهذا الاسم؟ أم المؤمنين، هل عندك دليل أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين؟ أحسنت. طيب، أحمد، أم عبد الله ولدها وش كبرى؟ لها ولد؟ ما قال بعض العلماء أنها أنزلت سقطا؟ قول ضعيف. ها، عبد الله شو اسمه؟ أمه أسماء. أبوه برقية هذه الزبير، صحيح. وهو أول مولود في الإسلام، عبد الله أول مولود في الإسلام. اليهود لما نزل المسلمين المدينة هاجروا، تأخر ما ولدهم أحد، أشاع قال المسلمين ما لهم أولاد، إنهم سحروا، إنهم كذا، الله جابه، فوجه المسلمين به رضي الله عنه. طيب، من يتكلم عن عائشة؟ متى ولدت؟ إيه؟ بعد الهجرة ولا قبل الهجرة؟ بعد البعثة تقريبا سنة. متى تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم عمرها يوم تزوجها؟ تمام. دخل عليها بعد ما عرفت تبدل في شوال. أحسنت. كم عمرها؟ وكم توفي؟ كم عمرها حين توفي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه. أحسنت. طيب، تحضرت ولا ما حضرت؟ ظهرت مع بعد يبقى لي أمركم وبدكم الوكيل يجلدكم. تفضل. بماذا اشتهرت عائشة رضي الله عنها؟ أحسنت، مكثرين الحديث. أيضا أحسنت أحسنت. قال من اللي قال أنها تستقبل فتوى؟ محمد القاسم. محمد، أيوه، القاسم هذا ماذا يكون لعائشة؟ هي عمته. أحسنت. ابن أخيها. طيب، هذا شيخ محمد ابن أبي بكر، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. نعم، هو أحد فقهاء السبعة. نعم. يقول: إذا قيل من في الفقه سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم قاصرة، فقل هم أو بكر، فقل هم. ما شاء الله، راح مني إيش؟ فقل إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم قاصرة، فقل هم أبو بكر، سليمان، عروة، سعيد. أبو بكر سليمان راح، سليمان خارجة. فهو من السبعة المكثرين الفقهاء. طيب، هل آراء عائشة رضي الله عنها كلها صائبة؟ محمد بن حسن، طيب ماذا يدلنا هذا عليه؟ أن لها أقوالا ضعيفة. محمد، الإنسان مهما كان، لا، شيء آخر، على قوتها في العلم، يعني من قوة حجتها وإصرارها تخالف الصحابة. لأن الضعيف ما يخالف، ترى الضعيف دائما تبع، هي لا، هي كأسد النساء. نعم نعم، لا بؤة. صحيح، هذا يدل على قوتها. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أتاها أخو أبيها من الرضع، أخو أبوها عمها، أي عمها من الرضع، وما أدخلت عليه، رفضت. قال النبي، جاء قلت يا رسول الله إن الذي أرضعني هم زوجته وله ليس هو، كيف هذا يدخل علي؟ ترفض. فقال النبي ذمها، قال ثكلتك أمك أو كلمة نحوها، تربت يداك، تربت يمينك، أدخليه فإنه عمك. هذا قوتها قوية. نعم، ومن يعني، وإذا كان الصحابة يرجعون إليها وجلست للعلم، وكان التابعون يأتونها من أقطار الأرض، وكان بينها وبين حجاب فتحدثهم، وكانت أيضا قوية في المخالفة، وهذا لكن طبعا خالفة يسيرة، إلا في جل المسائل مع الصحابة اتفاق. لكن مثل مسألة قطع المرأة عدم قطع المرأة للصلاة تخالف فيها. طيب، متى توفيت؟ يلا، من؟ إبراهيم. طيب، هل هي آخر زوجة النبي وفاة صلى الله عليه وسلم؟ 58، متأخرة. الجواب لا، قبل الأخيرة. الأخيرة أم سلمة رضي الله عنها، توفيت 62. طيب، أول من توفي بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عجيب، سودة من أكبرهن توفيت متأخرة أيضا، لكن أول من توفي طبعا عائشة خديجة رضي الله عنها في حياته. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا، يحيى، ما معنى أحدث؟ أتى بشيء جديد. أبو أحمد، في أمرنا هذا، في ديننا. طيب، هل له مفهوم؟ من أحدث في الدين مذموم، غيره أحداث في الدنيا هل هو مذموم؟ لا، أحداث في الدنيا سيارات، قطارات، مراكب، أكل، شرب، هذا ما في بس، ويأتي الفوائد إن شاء الله تعالى. طيب، قوله ما ليس منه، ما له ضابط؟ ليس عليه محمد دليل، ليس عليه دليل، فهو رد عبد المنعم. تمام، رواية مسلم من عمل عمل ليس على أمرنا فهو رد، نفسها ولا لا؟ أحمد، أنت حضرت، مش الفرق بين رواية مسلم ورواية الصحيحين؟ هل فيها فائدة ولا تكرار؟ أحسنت، فنقول أصله موجود لكن عمل بغير طريقة الشرع. مثاله، أحسنت. الذكر لو أدي جماعيا تمام. طيب أيضا فيه أيضا الرد على إيه؟ أحدث قبله تمام. في الرد على من قال لا أنا ما أحدثت، أنا عملت عمل من سبق، يعني نقول مردود، مردود أيضا. طيب نأخذ الفوائد. أنا فوائد هذا الحديث، أولا أن هذا الحديث، أن هذا الحديث ميزان الأعمال الظاهرة، أن هذا الحديث ميزان الأعمال الظاهرة، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان الأعمال الباطنة. ومن الفوائد أن العلماء أخذوا منه أحد شرطي العبادة، أن العلماء أخذوا من هذا الحديث أحد شرطي العبادة، وهو الاتباع. لأن العبادة لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالصة لله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد تحريم الإحداث في الدين، تحريم الإحداث في الدين، لأن هذا الحديث سيق مساق التحذير، لأن هذا الحديث سيق مساق التحذير الشديد، فيدل على التحريم. ومن الفوائد رد جميع البدع والمحدثات من غير تفصيل، سواء كانت نية محدثها حسنة أم سيئة، سواء كانت نية محدثها حسنة أم سيئة. ومن الفوائد أن الدين كامل، أن الدين كامل، لأنه لا يحتاج إلى إحداث، لأنه لا يحتاج إلى إحداث. ومن الفوائد أن الدين واضح، أن الدين واضح، نأخذه من قوله صلى الله عليه وسلم أمرنا هذا، أمرنا هذا، والإشارة إلى شيء موجود، والموجود معلوم، ومن الفوائد أن الإحداث في غير الدين جائز. أن الإحداث في غير الدين جائز. الدين هو بإحداث. أي. في غير الدين جائز. نعم. طيب. فالإحداث في أمور الدنيا. فالإحداث في أمور الدنيا. سواء. من المأكولات أو المشروبات أو الملبوسات أو المراكب أو المساكن كله جائز. وقد أخذ العلماء من عمومات الأدلة ومنها هذا الدليل. وقد أخذ العلماء من عمومة الأدلة ومن هذا الدليل قاعدتين عظيمتين. الأولى أن الأصل فيما يتعلق بالدين المنع إلا بدليل. فلا يسمح بشيء إلا بدليل. والقاعدة الثانية أن الأصل في أمور الدنيا الإباحة والجواز إلا بدليل يدل على المنع طيب. ودليل القاعدة الأولى من القرآن قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله معنى يأذن به الله أي يشرعه. ومن السنة هذا الحديث الذي معنا هذا الحديث اللي معنا. طيب. ودليل القاعدة الثانية من القرآن قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. واللام للإباحة واللام للإباحة وكذلك للامتنان. وهذا يقتضي أن الله قد أذن فيها. وكذلك يؤخذ من الآية أن الأصل في الأشياء الطهارة، وحل التناول من الأكل أو غيره، لأن النجس أو المحرم لا امتنان فيه. ومن الفوائد أن إحياء السنة جائز، بل مأمور به، وقد يكون واجبا. إذا توقف رجوع السنة على شخص معين، لقوله ما ليس منه، فدل على أن إحياء ما كان من الدين أمر مطلوب. ومن الفوائد أن البدعة لا تقسيم لها، بل كلها مردودة، وعليه فتقسيم بعض العلماء البدعة إلى واجبة ومستحبة ومباحة ومكروهة ومحرمة تقسيم مردود. لعموم هذا الحديث وأما ما يستدلون به من أن بعض الأمور مطلوبة شرعا، فإنها لا تخلو من أمرين. وأما يستدلون به أن بعض الأمور مطلوبة شرعا ويسمونها بدعة حسنة فيقال فيها إما أنها ليست بدعة أصلا بل هي من الدين، أو أنها ليست حسنة. فمثال الأول جمع القرآن، قالوا إن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعه الصحابة رضي الله عنهم، قالوا والدين كمل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة أجمعوا على جمع القرآن، فدل على أن من البدع ما هو حسن. والجواب عليه من عدة أوجه. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع الخلفاء الراشدين، رضي الله عنهم، والذي جمع القرآن أبو بكر ثم عثمان رضي الله عنهما، فلهم سنة متبعة. أبو بكر ثم عثمان رضي الله عنهما، يعني في عهد أبو بكر ثم عهد عثمان، ولهم سنة متبعة. الثاني، وجه الثاني، أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على جواز ذلك، وهذا يدل على أنه مشروع، لأن الإجماع أحد أدلة الشرع المعتبرة. فكيف يقال إنه بدعة حسنة؟ ونقول ليس بدعة أصلا. الوجه الثالث، أن له مستند، أن الجمع له مستند، وهو عموم قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وجمعه من حفظه. وأيضا وجه الرابع، أن الصحابة رضي الله عنهم منهم من جمع القرآن حفظا في صدره، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرهم على ذلك على الحفظ. بل أرشد إلى أخذ القرآن منهم، كابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب رضي الله عنهم. وجمعه كتابة نظير جمعه حفظا، وجمعه كتابة نظير جمعه حفظا. فهو وسيلة لتبليغه إلى الأجيال التالية. ونقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم، هل المراد عند الشافعي البدعة الحسنة هي المصلحة المرسلة؟ ما أدري. معاذ يقول هل هناك أمثلة على لام الإباحة؟ إيه، مثل هذه الآية ومثله ما يحضر الآشي. السؤال الأخير يقول محمد الجابري، هل الأمانة التي ذكرها الله في قوله إن عرضنا الأمانة تشمل العقل والتكليف؟ العقل، العلماء ذكروا أنها تشمل الشرائع، أما تشمل العقل الله أعلم هل ذكروها أو لا، الله أعلم. لكن ذكر التكاليف الشرعية وكذلك الأمانة، مثل لو أعطيتك هذا احفظه عندك، هذا أمانة. وأعظم الأمانات التكاليف الشرعية مثل الوضوء، واحد يحفظ وضوءه ما يخل به، الصلاة، الحج، الصوم، وهكذا.